إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا اليوم مع المقصد الرابع من مقاصد الشريعة، وهو حفظ النسل. وكنا تكلمنا من قبل عن حفظ الدين، وعن حفظ النفس، وعن حفظ العقل. فاليوم كلامنا عن حفظ النفس، عن حفظ النسل أو حفظ العرض أو النسب، عبارات متقاربة تصب في قالب واحد، وهو أن الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل أو النسب والمال، إذا عدمت واحدة من هذه ضاعت حياة الناس ولم تجر حياتهم على استقامة أبدا. وتخيل أن الدين لا يوجد، تقوم القيامة، لأن محمدا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء يبعثون يعلمون الناس دين الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيعلمون الناس دين الله، يعلمون الناس التوحيد، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا ما قبض هذا النبي ونسي العلم، تدارك الله البشرية بنبي آخر، فيأتي يجدد ما درس من أمر التوحيد، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا ما علم الناس ثم قبض هذا النبي، وبعد فترة يرجع الناس إلى أمر الشرك مرة ثانية، فيرسل إليه النبي حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأجملها وأحسنها إلا موضع لبنة في زاوية منها، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة، فهلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رجع الناس إلى الشرك مرة أخرى، وإذا ابتعدوا عن الدين، قامت القيامة. فكان الدين ضرورة لحفظ الحياة، وكذلك المحافظة على النفس ضرورة لاستمرار الحياة. تخيل أنه لا أنفس، فمن الذي يعبد؟ تخيل أنه يقتل الناس جميعا، فكيف تستمر الحياة؟ كذلك المحافظة على العقل، لأن العقل هو مناط التكليف، يكلف افعل ولا تفعل، اعبد الله رب العالمين. ومن شروط التكليف في كل العبادات البلوغ والعقل، فأن يكون بالغا عاقلا، فهذا العاقل أن يكون بالغا عاقل، هذا العقل يرفعه عن درجة الحيوانية والبهيمية إلى أن يكون إنسانا مكرما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والاعتداء على العقل كما ذكرنا في المرات الماضية بشرب المسكر أو بإضاعته أو بالمخدرات أو بالخمور أو كل ما اعتدى على العقل هذه لها عقوبات مقررة محددة بيناها في المرة الماضية. والآن نتكلم عن النسل. النسل هو الإنجاب، أن يكون عندك ولد والولد يكون عنده الولد وهكذا. قال تعالى: والذي أنشأكم واستعمركم فيها. الله رب العالمين استعمرنا في هذه الأرض، ومن العمران فيها أن نتناكح وأن نتكاثر وأن نتزاوج، ونفعلها كما أمر الله، ونفعلها كما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني لما سمعوا من أمهات المؤمنين يصلي مقدار كذا فهم ينتظرون يكون العدد أكبر، يصوم كذا فهم ينتظرون أن يكون الزمان أطول، فهو يتصدق كذا وهم ينتظرون المزيد. فقال قائلهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي أخبر بمقالتهم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أو قال: إن أخشاكم لله أنا. وقال أو قال مرة لهم ولغيرهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمحافظة على هذه الضرورات الخمس تكون من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم كما بيناه في المرات الماضية. فأما من جهة الوجود فكل ما حض على تكثير النسل والمحافظة عليه وما ينبني عليه من روابط، من صلاة، من رحم، من بر والدين، من صلة رحم، من مصاهرة بين الناس، من تعارف: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل ما يرمي لهذه المقاصد الشرع يحث عليه ويرغب فيه، بل ويعطي عليه الأجر الجزيل. من سره أو قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم كل ما يأتي على هذه الضرورات بالإعدام، يعني من جهة العدم، الشرع يعاقب عليه العقاب الشديد. فذكرنا أنه يعاقب المرتد بالقتل، قال النبي: من بدل دينه فاقتلوه. وذكرنا أنه يعاقب من اعتدى على النفس بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا ما علم القاتل الذي يقتل عمدا عدوانه، إذا ما علم أنه سيقتل فسيبقي على حياة نفسه بإبقائه على حياة الآخرين، فكان القصاص سبيل الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والمحافظة على العقل، إذا علم أنه إذا اعتدى على عقله أن شرب المخدرات أو المسكر أو كل ما أذهب العقل فسيحد الحد 40 أو 80 كما ذكرناها في المرة الماضية والتي قبلها. واليوم الكلام على النسل، كل من اعتدى عليه بالزنا أو كل من قذف العرض بالقذف، فهذا يحد حد الزنا وهذا يحد حد القذف. وحد الزنا معلوم معروف، ذكره الله رب العالمين في أول سورة النور، قال سبحانه: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذكر وجاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني إذا كان محصنا، في أحاديث كثيرة سأذكر لك بعضها إن لم يكن في هذه التي تليها، همد الله رب العالمين في الأجل. فحد الزاني إذا كان بكرة أن يجلد 100 وأن يغرب عاما عن المكان الذي يعيش فيه، وحده إذا كان محصنا أن يرجم بالحجارة حتى الموت. والله سبحانه وتعالى شدد النكيل على هؤلاء، شدد النكال والعقاب على هؤلاء، فقال سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا الحد الشديد حد الزنا، ومثله حد القذف، أن يقذف إنسان آخر ذكرا أو أنثى يقذفه بالزنا في معرض التعيير يعيره بذلك، فهذا أيضا يحد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الكافرون الفاسقون إلا الذين تابوا كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يأتي بالشهد فهو عند الله كذاب، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فيحافظ النسل، يحافظ عليه ويحافظ على العرض ولا يعتدى عليه. وإذا ما تم الاعتداء عليه فالكلام عن وجوب الحد، وحد الزنا 100 جلدة إن كان بكرة مع التغريب، وحده الرجم بالأحجار حتى يموت إذا كان محصنا. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم الخلفاء من بعده، ونبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أمر الرجم على المنبر، وقال لقد رجم رسول الله ورجمنا. ثم قال عمر هو يخاف يتكلم عن نفسه أن يأتي على الناس زمان يقولون لا نجد حد الرجم في كتاب الله، ألا وإنما حرم الله كما حرم رسول الله. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فحافظ عليها من جهة الوجود قلت، ومن جهة العدم. ثم كل ما ساعد على إيجادها تجد الشرع يحث عليه، وكل ما جاء على إعدامها تجد الشرع يبعدك عنه. فعلى سبيل المثال، لتكثير النسل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجهاض الأجنة، وهذا أمر موجود معروف، وكنا ذكرناه من قبل في أكثر من خطبة موضوع الاعتداء على الأجنة بالإجهاض والإسقاط وكذا. سبحان الله العلي العظيم، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال رجل اسمه حمل بن النابغة يا رسول الله كيف أغرم من لا نطق ولا استهل ولا أكل ولا شرب فمثل ذلك يطل؟ قال النبي إنما أنت أخو الكهان، لما سجع يعني السجع الذي سجعه، قال إنما أنت من أخو الكهان. ثم قال النبي فيه الغرة عبد أو أمة. فهذه الأجنة التي يتم إجهاضها لما؟ النبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. وقال رجل يا رسول الله حسناء لا تلد وأخرى تلد، فقال النبي تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحط على الإنجاب وحث عليه وأمرنا بتربية الأولاد، كل هذا مضى معنا من قبل. فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب أو سد الطرق المؤدية إليه. من ذلك ما نتكلم فيه هو حد الزنا، هو محرم، فكل ما أوصل إليه أو أفضى إليه سد الشرع الطريق عنه سدا أكيدا. وانظر في سورة النور إن كنت تحفظها أو تدري آياتها، ذكر الله في أولها الحد، حد الزنا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم تمضي الآيات فتذكر حد القذف الذي يتكلم بهذه الفاحشة، إذا لم تكن معه البينة فيجلد 80 جلدة. ثم تمضي الآيات وتذكر قصة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، اتهمها المنافق ابن سلول لعنه الله، فبرأها الله من فوق 7 سماوات وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم تمضي الآيات فتنهانا عن إشاعة الفاحشة وعن ذكرها وعن الترويج لها، فقال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوسائل إشاعة الفاحشة كمثل ألا سبحان الله، يعني مثلا التلفون المحمول الذي معنا لما فيه من إشاعة للفاحشة، يعني مثلا مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها من إشاعة للفاحشة، يعني مثلا الأفلام والمسلسلات وما يعني الصحف الخليعة، يعني كثير جدا يعجز المقام عن ذكره. ثم إذا كنت أنت من الذين يروجون لهذا فاعلم أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فاتق الله ولا تتحمل أوزارك وأوزار أوزار الذين أضللتهم. فإشاعة الفحشة هذه عليها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. بل والواقع المشاهد المعاصر، من كانوا يسارعون في مثل هذه الفاحشة كيف تكون نهايتهم؟ بيموتوا ازاي؟ وقت وفاتهم الأموال اللي بيعملوها من وراء هذه الأشياء أين تذهب منهم؟ أين تروح؟ على الأمراض تنفق، وعلى كذا تنفق، وعلى كذا تنفق. وهذه عبرة لمن يعتبر. ثم تمضي الآيات وتذكر أن الذين يقذفون المحصنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم تمضي الآيات فتذكر لك أنك إذا أردت أن تتزوج فتخير الطيبة، لأن الطيبات للطيبين. قال تعالى الخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. ثم قال أولئك، يعني هؤلاء الطيبون، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم تمضي الآيات وتذكر أدب الاستئذان. وأدب الاستئذان، الاستئذان من أجل البصر. فإياك أن تنظر إلى عورة جارك، وإياك أن تنظر في بيت جارك، أو أن تنظر في بيت أخيك أو صديقك أو أي إنسان كائنا من كان. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أدب ضائع. يعني تذهب إلى إنسان تطرق عليه الباب، فلان يقول أنا موجود، تقول أريد مقابلتك، يقول لا ارجع لا أستطيع. ارجع، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. حد يعرف يعملها دي وما يزعلش؟ تكون قطيعة أبدا ما مدى الدهر. طب ليه؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. فنهى سبحانه وتعالى عن الدخول على النساء، وقال النبي إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ما معنى الحمو؟ أخو الزوج، الحمو قريب الزوج، يعني حماها. ما هو حماها مش أبوك بس، ده كل إخواتك اسمهم حماها، واضح؟ فالحمو أخو الزوج، شبهه النبي بالموت. لماذا؟ قال الحسن البصري ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من الموت. أعدها تاني. يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من الموت. يعني هذا الموت يقين قطعا لا شك فيه، ومع ذلك كل واحد منا يأمل الحياة دائما وأبدا. فأنت لا تدري متى يأتيك الموت، فتطمئن إلى حياتك لأنك تأمل الحياة. وهذا الحمو أنت لا تضمن أن يخون، أنت تعطيه الثقة لأنه أخوك، فخيانته تشابه الموت. خيانة الأخ لأخيه في مثل هذه الحمو قريب الزوج تشابه الموت، الحمو الموت. ونهى النبي عن الخلوة بالمرأة، فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. طب حتى لو كانت امرأة صالحة، يقول العلماء ولو كانت مريم ابنة عمران عليها السلام وعلى ابنها الصلاة والسلام أم عيسى، واضح؟ فلا تخلو بامرأة أبدا أبدا، لا تخلوان بامرأة لديك بريبة ولو كنت في النساك مثل بنان الحمال. هذا رجل من النساك يضرب به المثل في العبادة والزهد. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هتضيع منك. فنهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن الدخول عليها، ونهى عن مصافحة النساء يعني الأجنبيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وجاءت امرأة من المؤمنات الأول تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعهن النبي كلاما، فمدت امرأة يدها فقال النبي أنا لا أصافح النساء. ولذا قالت عائشة ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وآله وسلم. فنهى عن الخلوة بالأجنبية ونهى عن السفر لها وحدها. إما أن تسافر لابد أن يكون مع محرم أو زوج. فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر بعدها تمضي الآيات فتذكر غض البصر، اللهم أعنا يا رب العالمين، فتذكر غض البصر للرجال. قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم تمضي الآيات وتأمر المؤمنات بغض البصر، فقال: وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني لا تبدي الزينة أبدا، إنما إذا ظهرت الزينة كيف يعني ملابسها العادية تخرج بها وهي زينة المرأة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزوج وله زينة تخصه، أو آبائهن وله زينة تخصه. وإياك أن تفهم العموم في قوله الزينة، لأن الزينة أمام الزوج دون الزينة أو غير الزينة التي تكون أمام الأب والأخ، وتلك غير الزينة التي تكون في الطريق. ففهمها هكذا، إن فهمتها فأنت صاحب قلب سليم، وإلا فالزم الاستغفار حتى يجلي صدى القلب. وأمرهن بالحجاب، فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب المعروف بشروطه التي تأتي إن شاء الله تعالى في غير هذه الخطبة. قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. ثم تمضي الآية وتأمر النساء بالاعتدال في المشية، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجاءت السنة تقول للمرأة إذا كانت تسير مع الرجال ليس لكن حقوى الطريق، يعني النساء ليس لهن منتصف الطريق، إنما لهن حافات الطريق حتى لا يتحرش بهن أحد. ثم تمضي بعدها الآيات وتقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فتلك إجراءات احترازية، كلمة ما سمعناهاش من زمان، عن الوقوع في جريمة الزنا. أعلى هذه الإجراءات النكاح، وكنا وضحناه في أكثر من خطبة بما لا يحتاج إلى إعادة. النكاح، ثم بعده الحجاب، ثم غض البصر من الطرفين، ثم آداب الاستئذان، ثم عدم الخلوة بالأجنبية، ثم عدم مصافحتها، ثم عدم سفرها وحدها، ثم أن يسعى الطيبون للطيبات ويترك الخبيث مع الخبيث، ثم لا تشاع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا ما أخذنا بهذه الإجراءات لم نصل إلى الحد المذكور في أول السورة، لأنه أعظم إجراء يحد الناس عن جريمة الزنا. فتلك نظرة في سورة النور. وما حمت من هذا المقصد العظيم، مقصد النسل، أن يكون نسلا معروفا نعرف آباءنا وأمهاتنا، والحمد لله رب العالمين، لسنا كهؤلاء الذين يتسافدون تسافد الحمر، لا يدري أحدهم من أبوه ولا يدري أحدهم من أمه. فيا عباد الله اتقوا الله. يعني بهذا أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.